أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الخيمة الرمضانية، والذي يأتيكم في كل جمعة من خلال في هذا الشهر الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. يشرفني في هذه الحلقة أن تكون هذه الخيمة قد شرفت بضيف كريم وشيخ جليل، فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، الله يبارك فيك، نشكر لك تشريفك خيمتنا هذه الخيمة الرمضانية، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. بخلاف ما يتبادر الأذهان حين نقول الخيمة الرمضانية، الكلمة أصبح استخدامها يساء إليه في كثير من الأحيان، وخاصة في شهر رمضان، شهر العودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. طابع الخيمة شيخنا الحبيب، بس ليقرب الصورة إلى ذهن فضيلتكم، شرفت في الحلقة الماضية بأن كان ضيفي فضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة في أولى حلقات الخيمة الرمضانية، وسيكون معي في هذه الليلة، يكمل معي الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الحلقة. طابع الخيمة مثل أي خيمة، الجلسات التي يكون فيها أريحية، فيها كلام عام، فيها ذكر الله عز وجل، لا تخلو من ذكر موقف يتعلق بشخص الضيف، بحياته، أمور عامة. ولأني شرفت بمعرفة فضيلتكم منذ زمن طويل، فأردت أن أسألك أو أبدأ هذه الحلقة من هذه الخيمة الرمضانية بسؤال أو بأمر خطر على بالي اليوم تحديدا، وهو بعد صلاة الجمعة خطبت الجمعة، وبعدين قالوا لنا في إحدى الأخوات توفيت، فهلما نشارك أهلها في دفنها وفي العزاء. فلما وصلت إلى العزاء وبعدين دخلت، شايف الناس على المقابر قاعدين، وعدد كبير من الناس برا المقابر، فقلت لهم إيش الناس انصرفت من العزاء، احنا تأخرنا في الخطبة والناس انصرفت؟ قالوا لا، ما حد انصرف، العزاء داخل أو الدفنة داخل والناس قاعدين برا. طيب كيف قاعدين؟ المقابر المفروض الناس تقرب تحضر الدفنة، والعالم قاعدة برا، والكل قاعد يسولف وقاعد يتكلم ودردشات، وهذا بعد صلاة الجمعة في نهار رمضان، واللي قاعد يضحك واللي قاعد يتكلم مع جاره. لو كنا في نهار غير نهار رمضان كنا اكتملت الصورة بالتدخين أو بغيره. فقلت لهم ليش يعني؟ قالوا والله هذه العادة هنا، الناس تكون قاعدة والدفن داخل. تذكرت مباشرة موقف سمعته من فضيلتك قبل سنوات طويلة، وكان أيضا في رمضان حين شرفت بلقائك في الإمارات، كان الموقف ذكرته عن نفسك شيخنا حين قلت أنك كنت في مرة جاورت في سكنك مقابر، فحين جاورت المقابر في سكنك كنت تتفجع مباشرة وتسرع حين تسمع الناس جايين شايلين الجنازة ومقبلين، وبعدين المسألة رأيت الناس كأنهم معتادين على هذا الأمر. يعني أود أن يسمع المشاهدون منك هذه القصة مباشرة من فضيلتك، تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو فعلا هذا الموقف أنا أذكره جيدا وأثر فيه تأثيرا كبيرا. أنا كنت أسكن في المنطقة التي تقابل القرافة الصغرى، وكنت لما أسمع صراخا في الشارع أسرع بقى إلى النافذة، أشوفهم بقى مطلعين بقى النعش من السيارة والناس شايلين الجنازة، وأبتدي بقى يعني كل محفوظي من الأحاديث النبوية فيما يتعلق به سؤال القبر وانفراد الإنسان وانفضاض الناس من حوله، لا سيما الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يسمع وقع نعالهم إذا انصرفوا عنه. الحقيقة الحديث ده كان يشعرني بمدى غربة هذا المتفرد الوحيد، يعني معنى الغربة كان كاملا في ذهني انه لا احد ينفع، يعني هذا في يعني هذا من مواقف العجز الكامل، مفيش انسان يستطيع ان ينفع انسانا مهما كان جليلا. افضل واقف في النافذة ابص عليهم، وبعدين خلاص دفنوا قفلوا القبر عليه، سلموا الناس على بعض، ركبوا السيارات انصرفوا، لم يعد احد هناك في المقبرة. افضل واقف تقريبا نصف ساعة مثلا، وانا اتأمل واقول لنفسي يا ترى ماذا يفعل به الان، يا ترى أجاب ولا تعثر، هل قال ها ها كما أنا أعرف في الأحاديث عندما يسأل ما دينك، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل المبعوث فيكم، ولا إن هو سدد وأجاب الكلام ده، ويبقى قلبي قلبي قلبي معاه يعني ولا أدري حاله. طبعا لما كنت خلاص أترك النافذة أدخل بقى أشتغل بقى في الأحاديث والكلام ده، يبقى في مخيلتي هذا المنظر فترة طويلة، فكان ممكن أظل يومين وثلاثة وأربعة لا أكاد أنتفع بنفسي من شدة الهم والغم، وأتصور أنا اللي محطوط في الخشبة، مهما كنت يعني جليلا وفاضلا وملأت الدنيا بالعلم وإلى آخره، وفي الآخر كل إنسان بينسى، يعني ما يعني الإنسان الذي يعتمد على شهرته وإن هو ممكن إن ملايين يبكونه مش هيكون أجل ممن ماتوا من العلماء، وكل إنسان ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول ذكره باقيا بسنته عليه الصلاة والسلام، وحتى العلماء الذين أتوا يعني حتى الصحابة والتابعين والعلماء. خلينا نأخذ مثلا أقرب الناس إلينا في الطبقة، عندنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ سيد سابق، العلماء دول ما خلاص يعني العالم الصورة مختلفة في حال وجوده معنا بين ظهراننا وبين موته، وإن بقي قدره محفوظا إلا أن المسألة خفت. إيه أنا لا طبعا. أنا أتكلم على الجزئية، جزئية أنه صار رهينة عمله، نعم. يعني ما عادش حد ينفعه وإن بكى عليه الباكون، نعم. فالحقيقة كان ممكن أغيب بالثلاث أربع أيام لا أستطيع أن أكل ولا أشرب، وحاسس أن أملي في الدنيا قليل وتقلص والكلام ده، نعم. تيجي مثلا كان بيدفن في اليوم عدة جنازات، فكل ما أسمع صراخ أجري على النافذة أبص، واخد بالك؟ عدى أول شهر تقريبا وأنا في كرب عظيم، وبعدين بدأت رجلي تخف، يعني ما عدتش إيه أقول مثلا في اليوم بيدفنوا ثلاث أربع جنازات، كفاية أشوف جنازة أو جنازتين، يعني مش لازم أشوف الجنازات كلها، بدأت رجلي تخف، صراخ عرفت إن في ميت بيدفن خلاص، الله يرحمه الله يرحمه، واخد بالك؟ بعد كده رصفوا الطرق اللي هي ما بين المقابر، فكنت لما أحب أختصر الطريق بالسيارة بتاعتي أمر بقى إيه من بين المقابر يعني، فلقيت إن إلف العادة إلف العادة ضيع هذا المعنى الذي كان في قلبي، إنه التفجع الذي كنت أحس به بدأ يخف شيئا فشيئا فشيئا. فلما المسألة دي قرعت قلبي حبيت أنظر إلى تأصيل شرعي لها، هل ده مسألة تخصني أنا ولا دي مسألة عامة في مسألة القلب. فلما قرأت بقى لا سيما كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا الكتاب من أمتع الكتب، حتى المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطلا. أنا أعرف واحد كان بيكفر ابن تيمية في كتبه لما ذكر هذا الكتاب، قال ان ابن تيمية لم يخط انسان مثل ابن تيمية في هذا الموضوع، الله. وتكلم بقى عن يعني ايه متاخمة بقى الكافرين او متاخمة الفسقة او المبتدعة او الكلام ده، فوجدت ان المسألة مش مسألة خاصة بي، المسألة مسألة خاصة بالقلب عموما، قلب اي انسان، نعم. ان الف العادة من اخطر الامراض التي تدخل على القلب فتهلكه، وقل من الناس من يلتفت الى هذا، ممكن يلتفت الى امراض القلب الظاهره الظاهر زي الحسد زي الغل زي او المشهوره بين او المشهوره بين الناس، لكن ان يلتفت الى الف العاده ان هو ان ده ممكن يقتل القلب. انا اذكر موقفا كنت في بعض البلاد الاجنبيه، نعم. ونزلت معهم عشان اشتري يعني حاجه من شارع، فاستصادف ان هم انا كنت ماشي مع واحد وبعدين كان هم اثنين ثلاثة ماشيين قدامي يعني. فتصادف ان الشارع ده في سينما, فلقيت بقى طابور طويل على شباك التذاكر بقى ولاد وبنات وشغالين مع بعض والكلام ده هوت لحد بيسلوا نفسهم لحد ما يجي الايه لحد ما يجي دورهم في التذكرة. انا الحقيقة اول ما رأيت هذا المنظر كأنما قذفني احد بحجر, حسيت بأبضف قلبي مباشرة يعني. فببص اين اصحابي, فببص لقيت بيبصوا لي كده بطرف عينهم وبيضحكوا ضحكة صفراء خبيثة. خلصنا المشوار بتاعي ورجعت معاهم للسكن, فقلت لهم يعني انا يعني لاحظت انكم كنتوا تضحكوا عليه. قالوا والله احنا قلنا هنبص لك هنشوف هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا اول مرة لما جئنا هذا البلد ام لا. فايه معنى انه يرى مثل هذا المنظر؟ كان الاول ينطعط وقلبه ينقبض وممكن يحول وشه استغفر الله العظيم ويروح من طريق تاني والكلام ده. الان ممكن يختلق الصفوف, ممكن يبقى اتنين مع بعض يوم وسعوا عشان انا عايز اعدي مثلا مع حديث هل استتروا. فقالوا لي لما قالوا هذا الكلام برضو رسخ المسألة اللي عندي, والنصوص الشرعية استحضرتها بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها فيما يتعلق بالكافر والمسلم, قال لا تتراءى نارهما, يعني بحيث ان الرجل ينبغي ان يبتعد المسلم عن الكافر مسافة. لو ان المسلم صعد قمة جبل فاشعل نارا وصعد الكافر قمة جبل اخر فاشعل نارا, لا ينبغي ان يرى المسلم نار الكافر ولا ان يرى الكافر نار المسلم. يبقى انت لك ان تتخيل طبعا قمة الجبل, تعرف يعني الضال كان يهتدي بهذه النار من على بعد عشرات الاميال يراها. فلك أن تتصور حظ النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبتعد المرء عن أهل الكفر أو أهل الفسوق أو أهل العصيان. ده كله ليه؟ ده كله عشان إلف العادة, عشان المتاخمة. بنقول المتاخمة بتنقل الصفات. يعني إحنا مثلا لما بنسأل سؤال مثلا نقول مثلا النار أخص خصائص النار الإحراق. طب الماء أخص خصائص الماء التبريد والكب. طيب هات مثلا حلة وحط فيها مية وحطها جنب النار, يبقى المية برضو أخذت من خصائص النار والإحراق. ما هو ده كله إنما أتى بالمتاخمة وأتى بالمجاورة. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجامع الكافر إلا مثله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه حديث أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين. كل القصة دي القصد منها إيه؟ القصد منها أن متاخمة المخالف لك في العقيدة أو المخالف لك في المنهج من أهل البدع أو المخالف مثلا لك في السلوك السوي زي الفساق والكلام ده, النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك حتى يتحاشى المرء هذا المرض الفتاك له إلف الحد. نعم. يألف المرء الإنسان المسألة. حتى أنا عايز أقول لك على حاجة كمان ظريفة تذكرتها الآن بإلف العاد. حدثت مع الأعمش الإمام الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش أحد أئمة الحديث والقراءات. نعم. وإنما هو لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه يعني. فطبعا امرأته نشزت عليه يوما وغضبته, فقال عبد الله بن إدريس أحد التلامذة بتوعه أحد أئمة الحديث أيضا, قال له يعني عرفها كده أن أنت عايشة مع يعني شيخنا وأستاذنا, ده احنا عايزين بس نقعد جنبه, نقعد جنبه نفسنا بس يسمح لنا بخمس دقائق, لأن أعمش كان يعني شديدا في كان عشرا في التحديث. قال له له كلمتين من حول هذا المعنى زي ما ربنا يوفقه بقى في المسألة دي. فانطلق عبد الله بن إدريس مع بعض الأصحاب وبتاعه ومن وراء ستار, والأعمش برضه مستخبي ورا ستار عشان يسمع إيه القصة يعني. فقالوا له إزاي وأبو محمد وشيخنا وأستاذنا, يا بختك ده إحنا بنحسدك إنك أنت قاعدة معي لي النهار, ده إحنا خمس دقايق نفسنا نبوس إيديه ورجليه والكلام ده, ده هو يا دوبك أعمش بس يعني كل اللي عيبه إنه أعمش يعني. فخرج الأعمش لهم على طول وقال لهم قاتلكم الله وهل فيها غيرها يعني, ما أنا هو ده بس للمرأة يعني. فأنا عايز أقول يعني جاء يطب زكاما فأحدث جذاما. فهو الحاصل يعني أن مثلا امرأة مثلا بسبب المتاخمة برضو بسبب المجاورة, يعني المرأة بسبب المجاورة قد لا قد ينزل عندها قدر زوجها. ولذلك قل من النساء من ينظر إلى القوة المستكنة عند الرجل اللي هي تميز الرجل, قل من النساء إلا إذا كانت امرأة عاقلة وامرأة فاضلة تقوم تعرف أن هذا الرجل بيشتمل على عقل كبير وعلى فهم كبير، هتقوم تفضل طول عمرها منبهرة، يعني إلف العادة ما يضيعش المسألة دي. نعم. لعل شيخنا حتى في الجانب الإيجابي، لعله مثل ما تفضلت في الصورة الأخيرة، الآن لما يأتي أحد الناس لأبناء شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء أو أحد أصدقاء الشيخ، يعني أنتوا بتقعدوا مع الشيخ الفلاني وبتاكلوا معاه وبتشرب معاه، طيب ما أبي، فكيف لا يعني مدام أبوي لازم أقعد معاه وأشرب معاه وقاعد حياتنا الطبيعية، فهو يستغرب ولعله يحسدها ويغبط على هذه المسألة، ومش متخيل أن الناس قاعدة مع هذا الرجل وتراه على صورته الاعتيادية إذا جلس في البيت على راحته وكذا، لأنه وتجد حتى الأبناء يعني مستغربين شو هذه الهيبة اللي هم شايفينها، وإن كانوا يقدرون لأبيهم فضله، لكن الغريب له نظرة أكبر. لا أنا أذكر برضو بالمناسبة دي لما يعني التقيت بشيخنا الألباني رحمة الله عليه وسجلت معاه بقى إيه المسائل اللي أنا سجلتها معاه سنة 1407 في المحرم 1407. الحقيقة دي كانت أول شرائط على أعلمها الشيخ الألباني رحمة الله ضحك فيها، ضحك وقهقه يعني تسمت. فلما نزلت بالأشرطة وكده، فبعض المشايخ الفضلاء أرسل لي رسالة قال لي يا ريت تشيل ضحك الشيخ الألباني من الأشرطة. ليه؟ قال لك احنا مش متعودين الألباني يضحك، تعودنا الصرامة العلمية، يعني مثلا لما كان يحط شريط في التسجيل ويسمع الشيخ الألباني كان بيقعد معدول بيتعادى. ليه؟ من هيبة الشيخ، يعني ما يتصورش ان ممكن الشيخ الألباني ممكن يلتقي به، ممكن يكلمه، ممكن الكلام ده، برضو هي المسألة برضو ايه يعني. وبالمقابل شيخنا لعلك تذكر ايضا فضيلتك ذكرت لنا سابقا انه كان في احد الناس الموجودين عند الشيخ في ذلك الوقت قاعد وماخذ راحته ومردد في مجلس الشيخ. فالمسألة يعني صورة معكوسة. هذا لما حصل انا هذا رأيته في بيت احد اخواننا اللي الشيخ كان بيعطي فيها يعني درسا. الاخ ده كان قاعد على جنب ونايم على ظهره وحاطط رجل على رجل كمان حاط رجل على رجل، يعني سبحان الله انا كنت متعجبا من هذا، يعني كيف يمكن في مجلس مثل الشيخ الألباني مع هيبتي وحشمتي. بس يبدو ان يعني معناته الشيخ اللي قال لفضيلتك نشيل الضحكه لو شافه لكان اطلق عليه النار. اي نعم سبحان الله لانكر عليه جدا انه يكون بهذا المنظر يعني. فهو يعني الشاهد ايه بيقول يعني ما تعودناش الشيخ الألباني يضحك ويخخخ يعني. وإن كان بالمقابل لابد أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في له في أحاديث اللي تفضلت. لا أنا طبعا اعترضت أنوار المنيفة في بدو النماذج الشريفة. اعترضت على المسألة. نعم. يعني أنا عايز أقول إيه، لا أنا طب بالعكس تركتها لأن دي فيها شيء من الأنس. نعم. يعني مش المسألة مسألة صرام علمية أو الكلام ده. نعم جميل جدا. طيب مدام احنا بنتكلم عن الـ بشكل عام زي ما بنقول خيمة وذكرنا المقابر في البداية، ليس لا نريد أن يخيم هذا الجو، لكن لعلك قرأت شيئا ويشدك في هذا الجانب في بيت في مسألة الكلام عن الميت أو الرثاء يبقى في ذهنك يعتبر من أجمل ما قرأت في مسألة الرثاء. يعني والله وانا يعني اذكر الان يعني موقفين، الموقف الاولاني او اذكر طائفتين من الشعر يعني. نعم. في التفجع تقصد؟ نعم. مثلا نعم في التفجع. ممكن يكون تفجع يكون يعني حزين، يعني حزين جدا، حزين على شخص فقده زوجه اخ قريب. انا اذكر الحقيقه يعني كلام متمم ابن نويره. نعم. لما رثى اخاه مالكا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الأبيات قال لو قيلت في زيد بن الخطاب لما تفجعت عليه ذا التفجع. متمم طبعا مالك بن نويرة قتله خالد بن الوليد بقصة معروفة كلمنا سابقا في أولئك أبا في حروب الردة والكلام ده. المهم أن متمم ابن نويرة رثى أخاه بأبيات أذكر منها يقول لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتزراف الدموع السوافكي، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادكي، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي. الله أكبر. سبحان الله الأبيات فعلا في منتهى التفجع. كله قبر مالك. كله قبر مالكي يعني كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك. فكل قبر على وجه الأرض إنما هو قبر أخيه يذكره بأخيه ويحصل له نوع من التفجع حتى قال لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافتي يعني كل ما يرى قبرا يتذكر أخاه مع أن العادة أن المرأة ينسى مع طول العهد أن المرأة ينسى نعم. ومع ذلك سبحان الله يعني حزنه مقيم سخونة الحدث في قلبه لازمة لا حزنه مقيم حزنه نعم. مقيم وبرضه في قرأت في أمالي الجرجاني وأمال الجرجاني كتاب مخطوط يعني لا أعلمه طبع حتى الآن يعني قالوا أظن عن الأصمعي رحمه الله عبد الملك بن قريب قالوا اجتمع أو قال اجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام فلم يجدوا في التفجعين أقوى من هذين البيتين أن امرأة كانت على قبر ابنها فقالت مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. فيعني ما أقربه منها وما أبعده أيضا ما أقربه يعني ما يفصل بين يعني بينها وبين إلا فتحة القبر فقط نعم. يعني مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. الله أكبر. فالحقيقة يعني برضو دي من الإيه وبرضو من الأشياء التي أذكرها عربية برضو مات لها ابن فقالت في في في في أبيات يعني من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. خلاص ما عادتش خايفة على حد يعني أي حد يستوي الكل طالما أن هذا مات ما عادتش خايفة على حد ولا إن ممكن قلبها يذهب ورا حد لأن هذا هو الإنسان كان محور حياته. نعم. طيب أستاذنك قبل أن نسترسل في حديثنا الذي سأخذ من طرف ما تفضلت به نقطة نكمل بها حديث الخيمة الرمضانية على هذه الصورة لا يكون على نسق واحد ولكن نستقي من بعض الكلام بعضا آخر لكن أستاذنك معنا ضيف عايز يدخل على الخيمة الآن ويسلم علينا معنا اتصال من الأخ الحبيب أبو محمد الأستاذ وسام عبد الوارث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا أبو محمد. كيف حالك يا أستاذ إبراهيم؟ الله يحييك يا مرحبا. الله يسلمك. الله على سلامتك. سلمك الله. الله يبارك فيك. واسمح لي أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوي. الله يحفظك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما يعني تعجز الكلمة عن وصف الشعور بإرحاب فضيلتك. الله يحفظك. وكان ينبغي يعني أن أكون معكم أرحب بفضيلتك ولكن حالة بعض الظروف دون أن أكون بينكم الآن. أرجو أن تلتمس لي. الله يحفظك. الحمد لله. بارك الله فيك شيخنا الكريم. وبكم قناة الحكمة كما تزال في كل مرة. بارك الله فيك. الله يحفظك. شيخنا الكريم وفضلتك تتكلم عن إلف العادة. هل هناك إلف عادة في المشاكل الزوجية؟ أي نعم. ليس يعني تسمعنا جوابا على هذا السؤال. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. خيرا بإذن الله. أي نعم. الله يبارك. نكمل عن إلف العادة ثم ننتقل إلى نقطة أخرى. طيب ماشي. طبعا هو يعني أنا يمكن أشرت يعني في قصة الأعمش إلى مسألة يعني إلف العادة وإن أن المرأة مع طول مقامها مع زوجها أنها لا تنظر إلى القوة المستكنة عنده وده أحد يعني أسباب المشاكل العظام. وأنا أقول بهذه المناسبة أن هذا القرب يضيع الهيبة ويضيع يعني المسألة دي لكنه قرب ما منه بد طبعا يعني أبيات ابن حزم الشهيرة يعني أبيات ابن حزم الشهيرة التي قال فيها وأنا يعني أقصد البيت الأخير يعني لكنها جميلة فأنا أذكرها. يقول ابن حزم وهو يتوجع مما جرى له أنه عاش في المغرب ويقول أنه لو كان من أهل المشرق لحملوه على الرؤوس لكن المقام بين الناس يفقد العالم هيبته ولا يحسون بقيمته. يقول ابن حزم أبو محمد رحمه الله: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. الله أكبر. أبيات يعني رائقة، وهو وابن حزم كان فحلا، يعني كان فحلا في شعره. فهو الحقيقة يعني هذا القرب وهذا التماس هو الذي يسقط الحشمة، يسقط نوع من يسقط الحشمة. الحشمة ولا شك، لا شك أن وجود الحشمة من أعظم ما يعين المرء على الوقوف عند حد. ولذلك يعني فيما يتعلق بالحياة الزوجية، أمر الرجل أن يكون حليما وأن يكون واسع الصدر، وأمرت المرأة أيضا أن تتقي الله ربها وأن تقف عند حدها. لأن في بكل أسف، وأنا أقول هذا، لا أقول هذا الكلام من كيسي ولا من عند نفسي، إنما أقول هذا الكلام ب يعني عشرات إن لم يكن مئات إن لم يكن ألوف التجارب التي أعيشها بشكل يومي من أكثر من 30 سنة. أجد أن الكثير يقول، يطالب الرجل دائما بالضبط والحلم الذي لا منتهى له، كأنها ثكنة عسكرية. لا يعني أنا طبعا الموضوع طويل، وأنا أريد أن أفتح، أنت بتحاول تفتح معي. لا أنا قاعد شاك لأنه لو فتحناه يقول الجماعي عايز أرم الموضوع، يعني مش عايز، لكن عايز أقول أن في حاجة في الشرع اسمها رعاية المسافات. رعاية المسافات وهذه المسافات التي جعلها الله عز وجل بين الخلق رتب عليها أحكاما. نعم. فعندما نسمع قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل درجته فوق والمرأة درجتها تحت، ده مش عيب، هو ده موقعها لربنا عز وجل، إنما خلقها لهذا. لو حصل اختصار يعني مسافة الرجل هنا والمرأة هنا في مسافة، المسافة دي رتبت عليها أحكام شرعية، لو حصل أي خلل في هذه المسافة بتحصل خلل في الحياة الزوجية، إن الرجل مثلا يتنازل عن القوامة ينزل يقعد جنب المرأة ويختصر هذه المسافة بتفسد الحياة، المرأة بتترك مكانها تطلع جنب الرجل بتفسد الحياة. كذلك المسافة بين الوالد والولد، بس البعض عفوا شغله بيكون مستمتع بهذا النزول وهذه الدرجة، هو مختار من يكون يعني ماشي الحال البعض، وأنا أعتقد أنه لا يستمتع. وإحنا دلوقتي بنقول هو يعني مثلا، أو بعض الناس يقول يعني الحياة السعيدة إما رجل قوي مع امرأة ضعيفة، وإما امرأة قوية مع رجل ضعيف، يعني لكن بيبقوا اتنين أقوياء بتبقى مشكلة كبيرة، اتنين ضعفاء بتبقى إيه برضو أيضا تصير مشكلة كبيرة. لكن أنا عايز أقول إيه، عايز أقول يعني رعاية المسافات، يعني مثلا الأب والابن في مسافة بينهم الاتنين، لا يحد النظر إليه ولا يمشي أمامه ولا يسميه باسمه مثلا. أنا بشوف مثلا بعض الشباب لما بيكلم أبوه يقول له: حج انت عم الحج، والعب غيرها يا عم الحج، وانت شكلك بتلعب بديلك يا عم الحج، ده كلام انا شفته. اما ما بكلمش الولد، بكلم الوالد، كيف سمحت بهذا؟ في مسافات، والمسافات دي فيها احاديث وفيها احكام، والاحكام دي ممكن تتعلق باسم، تتعلق بثواب والكلام ده. انا عايز اقول ان رعايه المسافات ممكن ما فيش الف عاده، الف العاده او في الف عاده عفوا في بين الرجل والمراه في البيت، في تراحم في تود وفي الكلام ده، الست عارفه مكانها لا تتجاوز المكان، لان اذا تجاوزت حدودها يبقى ده في مؤاخذات شرعيه، مش المراه تعمل زي ما هي عايزه ولا الرجل يعمل زي ما عايز. نحن في الاخر الرجل اسمه مسلم والمراه اسمها مسلمه، مسلم يعني مستسلم، مستسلم له سيد آمر، ينظر في ماذا أمر فيقف، والمرأة تنظر ماذا أمرت فتقف. أي خلل في بيوتنا السبب المباشر القوي الكبير أننا لم نجعل الإسلام على قبة حياتنا. أي خلل، أنا لا أتصور أبدا بيتا فيه مشكلة إلا والإسلام مغيب في هذه المشكلة، في هذه المشكله ممكن يكون موجود في اشياء اخرى، لكن في المشكله دي الانسان مغيب. فانا عايز اقول يعني الرجوع بقى الى الاسلام، ويظهر بقى فضل كل بني ادم وعبوديته لربه سبحانه وتعالى، ان يقف عند حدود ما انزل الله عز وجل حتى ولو بحد الغلاصم. يعني ممكن انسان يبقى مش قادر يقف لكن يقف. عمر بن الخطاب كما في حديث الأحنف بن قيس، لما عم الحر بن قيس أراد أن يدخل على عمر بن الخطاب فقال: هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فدارت فرائص عمر كالراحة المستديرة، حتى قال له الأحنف: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: فكظم غيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فامتثل عمر وكان وقافا عند كتاب الله. بردت يعني بردت الحمية، الحمية حمية عمر، مع أن يشوف سبحان الله يعني. وده يدل على مدى الدين الذي في قلب عمر رضي الله عنه، ازاي يتحول من انسان وبعدين بيده صوت الملك. صوت الملك، يعني الملوك لا يقبلون ان يخاطبوا هكذا من الناس حتى لو كان غلطان. لو ان رجلا دخل على ملك من الملوك قال اتق الله، ما بيقبلهاش، بيبقى صعب. ليه؟ لابس الملك وهو يتكلم وهو يسمع. أما عمر كان لابس هذه الآيات واتقى الله. نعم، يعني كان بيده صوت العقوبة، ومع ذلك بمجرد أن ذكر بالآية، نعم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، انتهت المشكلة. نعم، واخدلك. فأنا عشان كده بقول يعني بقول أنه لا ينبغي. أولا إلف العادة ده، طبعا لو أنا تكلمت في الحياة الزوجية فيما يتعلق إلف العادة يجيب مودة ورحمة، بس المسألة دي الأهل لها ضوابط، وطبعا اعتقد الوقت ما يسمحش ان احنا نتكلم فيها. لكن لعله يذكرنا ايضا يعني غضب عمر يذكرنا بغضب صحابي اخر وموقف مع عمر لما كان يقول له: اظنها لو آلت اليك. اهل الزبير. نعم، رحمه الله على الزبير. كان عنده برضو كان عنده حلم مع الزوجه. انا والله انا هذه هل الناس محتاجه هذا الوجه في بعض الاحيان ام؟ والله انا يعني عايز اقول ايه، يعني الحكايه دي انا قراتها قديما. شكل هذا الباب نهائيا الظاهره. لا انا اقول يعني الحكايه دي انا قراتها في كتاب، ولكن لم اقف لها على اسناد استطيع ان الزم الزبير رضي الله عنه بهذا. الحكايه بتقول ان الزبير بن العوام كان رجلا غيورا وكان شديدا رضي الله عنه، وكان له زوجه اخرى مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فكان إذا غضب يربط ضفيرهم في بعض ويضرب بحيث أن إيه ما يعرفوش يتفكوا من بعض. فكان طبعا أسماء لا تحسن تدافع عن نفسها، فكاد يعني بيصيبها شيء كبير من الأذى، فتذهب لأبي بكر أبيها رضي الله عنه، فيعني يصبرها يقول: يا بنيات ارجعي فإن الزبير رجل صالح. وفي بعض الروايات قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها. الحكاية دي أنا لم أقف لها على الإسناد عشان أستطيع أن أنا أقول أن الزبير كان يفعل ذلك، ما أقدرش. ولكن الأقرب أن النبي كان يقول ليس لكن الهدي، حتى لو سلمنا جدلا أن الزبير رضي الله عنه كان يفعل هذا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لو حبيت أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان هديه وسنته على خلاف هذا. حديث أوس ابن أوس لوفس أبي داود، لما شكى النساء أن الرجال يضربن النساء يعني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فبدأ يحصل نشوز وحاجات زي كده. فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، زئرن النساء على أزواجهن. فرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم شنبات يعني. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب يعني، فما بقي بيت إلا ضرب إلا قليلا يعني. فرجع النساء يشتكين أزواجهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكلمة اللي هي المنهج بقى اللي احنا بنقول خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه، لا تجد أولئك خياركم. فأنا لو عايز يعني أحط منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان حليما وكان ودودا وكان رحيما وكان يحذر، كان يعذر المرأة. طبعا لكل مقام مقال، إذا تجاوزت المرأة حدود ربها بعد الوعظ وبعد الحلم والكلام ده، فالرجل أن يعاقبها. لعل هذا يبرر، أو بعض النساء سمعوا هذا الحديث حديث الزبير فترى أن النساء أغلبهن يفضلن أن يقصصن شعورهن حتى لا تربط بضفائر جارتها. والله هو على أي حال برضو احنا ممكن نحط حكم فقهي في مسألة قص المرأة لشعرها. نعم. يعني هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ لأن بعض النساء يقول لك أن لو قصت شعرها وأصرته قوي تبقى تشبهت بالرجال. لا، احنا بنقول لا، هذا ليس صحيح. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن يعني بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يعني يأمر المرأة أنها إذا اغتسلت يعني من الجنابة أنها تفك ضفائرها، فقالت: وعجبا لمن عمر هذا، أفلا أمرهن أن يجزن شعورهن؟ يجزن شعورهن يقصوها طالما كده. ثم ذكر الراوي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى يكون الشعر كالوفرة. الوفرة يعني يغطي القفة، يغطي القفة بس. طبعا ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنا فهمته، هذا فهمي الخاص، أنه لم يكن كذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشعر أحد الجمالين، صور الجمال، أحد الجمالين. فهو لا والذي زين النساء بالضفائر وزين نعم هذا كلامها بس لا لا يعني لا يصح من جهة الإسناد، هذا كلام عائشة. نعم أنا كلام عائشة لا يصح من جهة الإسناد، لكن أنا عايز أقول إنه المسألة دي متروكة. يعني هو إذن أنا قصدي بالكلام أنه يباح للمرأة أن تقص شعر، يباح طبعا بعد موافقة زوجها، لأن الأصل أن المرأة إنما تتزين، فإذا رأى أن الشعر الطويل هو المناسب لها أو أن هو أنها تحسن في عينه أو كده، ينبغي أن تبقى المرأة على ما يراها زوجها، يعني إنما تتزين لزوجها، تلبس لزوجها. فإذا كان يعني بيشمئز من منظر معين أو من لباس معين أو الكلام ده، فينبغي على المرأة ألا تفعل ذلك. نعم. ولعل لو أصرت على أن يكون شعرها طويلا وقال لا سأتزوج ذات الشعر القصير لوافقت عندها على ما يريد. شيخنا، نعود إلى نقطة فضيلتك ذكرت الأصمعي من ضمن من ذكرت، وذكرت أيضا تكلمنا عن الجنائز، وقلنا وعثمان كان له موقف مع القبور، كان يبكي حين يراها لأنها تذكره بالآخرة رضي الله عنه وأرضاه. والأصمعي وعثمان بينهما رابط، لعل الأصمعي روى عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي خلف المقام بالقرآن في ركعة واحدة. الأصمعي وغيره. نعم. هذا أثر ثابت. نعم. ثابت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في الوتر. في ركعة الوتر. ثبت. في ركعة. لعل هذا ما أردت يعني أدخل منها مدخل ودخلات الخيمة. العجيب يعني مع ثبوت السند في مثل هذا الأمر، وفي ثبوت السند عن غير عثمان رضي الله عنه من الصحابة ومن سلف هذه الأمة، تجد أمر عجيب، جلدهم وصبرهم على العبادة وعلى طلب العلم في أمور كانت يعني في غاية العجب، الناس تستغرب منها. معقول الواحد الآن يعني إذا اجتهد واستطاع أن يختم في 3 أيام أو في 4 أيام ويكون في قمة الاجتهاد، وعثمان يمره ويقرأه في ركعة واحدة في ركعة الوتر. وهذه الصورة من تفردهم في العبادة ومن تفردهم في الاجتهاد لم نراها فقط في العبادة، بل رأيناها في العبادة وفي طلب العلم، والأمثلة في ذلك كثيرة، وحتى في حياتنا المعاصرة نرى أمثلة لأناس بذلوا حياتهم. ولعلك ضربت المثل بالشيخ الألباني أو ذكرت الشيخ الألباني والتقاءك به، وذكر هو أمثلة كثيرة. أسأل فضيلتك عن مثل ضربه الشيخ الألباني عن نفسه، يعني هو ذكر قصص، ذكر قصة ولعلك ذكرتها كثيرا في جلسات خاصة، اللي هي حين كان يريد أن يبحث عن حديث معين فيقف ليبحث عن هذا الحديث، وهي صورة من صوره في طلب العلم. بعدين أعود لسؤال آخر، تفضل شيخنا. والله أنا يعني عايز أقول إيه، يعني عايز أعلق الأول على مسألة مش جلد الصحابة، كان عندهم جلد صحيح، لكن اللي الناس بتستغربه هو هل يمكن أن يقرأ القرآن في ليلة؟ هو ده اللي بينكر المسألة دي. أما جلدهم فلا لا إشكال فيه أن يكون عنده جلد، ممكن يقوم من أول ما بعد ما صلي العشاء لحد ما يؤذن مؤذن فجر، بس ماشي عند اسمه عنده جلد، عنده جلد. لكن الوقت يكفي. لكن هل الوقت يكفي؟ طبعا يعرف هذا متقن الحفظ، متقن الحفظ، غير الإنسان الذي يقرأ وهو ليس بحافظ. القرآن بالنسبة للحافظ يهدر كالسيل، يعني في بعض الناس يراجعون القرآن في 3 ساعات. انه يمرره على دماغه, يمرره على دماغه يعني واخد بالك, ويمشي معاه. فانا حتى انا اي انا او غيري او اجرب ان تقرا سوره انت تحفظها حفظا جيدا وسوره انت لا تحفظها حفظا جيدا, تلاقي هناك فرق حتى في الوقت. نعم فرق في الوقت. فانا عايز اقول لما يكون انسان يحفظ القران كالماء ويقف وقد استجمع قلبه يقدر يجيب القران في 10 ساعات, يقدر يجيب القران في 6 ساعات او 7 ساعات او 5 ساعات, كل على حسب الجد. إنما ينكر هذا من لم يمارس. وعثمان هو عثمان. وعثمان هو عثمان طبعا يعني رضي الله عن عثمان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني في مسألة البحث, أنا يعني أول حاجة تخطر على بالي من جلد الشيخ على طول القصة الورقة الضائعة الحقيقة. والورقة الضائعة دي يعني كان كما حكى لي الشيخ رحمة الله عليه ان هو يعني اصيب بعرض في عينه, و هي الذباب الطائر, هي الذباب الطائره يعني كان في نقطه دم خفيفه جدا كل ما يوجه نظره كان في ذباب طائره الكلام ده. فالطبيب او الدكتور يعني امره ان يكف عن القراءه والكلام ده لمده 3 اشهر او لمده 6 اشهر. فبعد اسبوعين بدا يمل, مش متعود على المساله زي دي, فكلف بعض الايه الناسخين انه ينسخ له كتاب الملاهي ذم الملاهي لابن ابي الدنيا. الناسخ بدا ينسخ وبعدين وصل الى مكان معين في المخطوطه احس انه في انقطاع في الكلام, فرجع للشيخ فقال له في انقطاع في الكلام, فالشيخ قال له نعم واصل الايه النسخ يعني, وبعدين هو لما عندما يعافى هيبتدي. وكان الشيخ عنده يعني عنده رغبه كبيره انه ينشر هذا الجزء الحديثي. نعم. بدأ يا بعد كم شهر كده يعني يضرب به نصيحة الدكتور عبد الحائط, وبدأ يروح المكتبة الظاهرية ويقول إيه عايز يدور على الورقة الضائعة دي. طبعا المكتبة الظاهرية فيها 500 مجلد في علم الحديث, وفيها 150 مجلدا من ما يسميه العلماء بالمجاميع, يعني عبارة عن أجزاء حديثية غير الدشت, الأجزاء حديثية مختلفة يعني المجلد ليس له موضوع ثابت يعني, فيجمعون أكثر من جزء في مجلد ويجلدوه جزء حديثي ويجمع مجاميع مع بعض يعني بالضبط كده. فبدأ ينظر إيه يعني في المجلدات المجاميع الأول فيجد إيه أجزاء حديثية رائقة وأسانيد رائعة, فيمضي يقول يجد الجزء الثاني من أمال ابن بشران مثلا يقول يا سلام لو كان الأول, ويمضي. فبعد مثلا 10 مجلدات لا الجزء الأول من أمال ابن بشران, بس هو مش عارف الجزء الثاني فين, فيندم أنه إيه لم يسجل. فمن هنا بدأ يسجل الشيخ رحمة الله عليه الأحاديث التي يرى أنه يحتاج إليها مع أساندها وبالعزو إلى المجموع والعزو إلى الجزء والورقة. فمر على 150 مجموعة من الأجزاء الحديثية, ومر على 500 مجلد من الحديث, ومر على كتب السيرة وكتب التواريخ والمعاجم والمشيخات والكلام ده. كل هذا كان يبحث عن ورقة الضائع, لكن انفتح له كنز ما توقعه أبدا. حتى إن هو في الآخر لما رتب بقى الحديث التي دونها لنفسه, الحديث دي كلها جمعت 40 مجلدا. 40 مجلدا دي المشاريع اللي كان بتغذي كتب الشيخ اللي بخط إيده. شفت نعم رأيتها لما زرت الشيخ رحمة الله عليه, طلبت منه أن أرى 40 مجلدة التي يعني حدثني عنها والتي يغذي بها مشاريعه والتي على نجمه وعلى كعبه جدا بسببها. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتبه التي طبعت يعزو إلى أجزاء حديثية نحن لم نرها حتى الآن مع النهضة الطبيعية التي جرت يعني في 10-15 سنة الماضية, حصل نوع من الطفرة في الطباعة تعادل 100 سنة أو 100-150 سنة مضت يعني التسارع زادت بكثير جدا جدا يعني. ومع ذلك في بعض الأجزاء الحديثية اللي الشيخ يعزو إليها وفيها أسانيد نادرة ونفيسة قوى بها أحاديث كانت مشتهرة أنها ضعيفة, قدر من خلال هذا الجد والتهدي يحصل على أسانيد ورقة وبسبب ورقة, إذا الله أراد الله شيئا هي أسبابه, فكان ده من ضمن الأسباب. فظل لما الشيخ الألباني يقرأ على حسب ما قال لي قرابة داخل على 7000 مجلد في المكتبة الظاهرية علشان يبحث عن ورقة، وحتى دخل على الدشت، كان فيه الدشت الأوراق يعني مثلا كتب مش عارفين دي ايه كتب ايه، الكراسة الأولى راحت. ف يعني من الله عز وجل على الأمة بأن الشيخ اكتشف، زي مثلا مسلم شاب القضاعي كان الكراسة الأولى رايحة ومش عارفين ده يطلع ايه، هو رجعه واخدرك. زي مثلا كتاب المستقبل الصحيحين، زي مثلا بعض كتب لابن الجوزي، هو الشيخ نفسه حتى ذكرها في الكتب، ما كانش حد عارف دي ايه اصلا، استطاع ان يرجع الكراسة الاولى. وطبعا ده الذي يمارس المخطوطات يعرف ان هذا من الجهد الجهيد يعني. نعم. شيخنا في المثل اللي ضربته بداية فضلتك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدرته على امرار القرآن وغيره من الصحابة مع حفظهم، في نقطة تضاف واضحة جدا من مثال الشيخ الألباني، اللي هي مسألة الإخلاص الذي يورث البركة. في إخلاص نشأ عنه بركة قطعا، وهذا الذي يعني لو جينا الآن لو فرغ شخص لهذا الأمر وجاي مخصوص لهذه المسألة ممكن ما يكفيه عمره كله عشان يقرأ 7000 مجلد، ولكن إخلاص الشيخ الألباني عليه رحمة الله أورث بركة نحسبه كذلك والله حسيبه، هي اللي أثمرت هذا الكلام. نعم. ده كلام صحيح. لعل هذا يحملنا إلى صورة ومثل يذكرنا بأبو الوفاء بن عقيل. طبعا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي هذا رجل له كتاب الفنون، يقول ابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة حدثني فلان أنه رأى المجلد كذا بعد 400. أبو الوفاء بن عقيل ده يعني كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني حتى في استراحته بيفكر، حتى في استراحته بيفكر يعني مشغل دماغه. أنا يعني المجلدان اللي هم طبعة من كتاب الفنون أنا عندي المجلدان، فعلا مبهر يعني. وبعدين المسائل كلها معقدة يعني تحتاج إلى عالم، يعني ما كانش مثلا يطلع يكتب أي كلام ولا يخطر على باله أي فكرة، لا كان يعني يغوص في غوامض المسائل. زي مثلا كتاب بدائع فؤاد ابن القيم، من هذا الكتاب كتاب العلماء مش كتاب أي حد. ليه؟ لأنه يأتي على النكتة التي اختلف فيها الكبار جدا ويحاول يجيبها ودليل كل واحد ويفصل ما بينهم، غير كتاب الفوائد. يعني كتاب الفوائد ابن القيم لو كتاب لمجلد واحد ده غير بدائع الفوائد. فهو الحقيقة كتاب الفنون كتاب راقي جدا ومسائله مسائل عويصة. وحتى يقول يعني يقول انه من محافظته على وقته كان يقول اختار دق الكعك، اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني النهارده عايز ياكل رغيف، عايز ياكل رغيف مثلا، هيقعد يمضغ في الرغيف ده 5 دقائق؟ لا، هو ممكن ياكل 4-5 كعكات يدقهم كده يرجعهم دقيق زي ما كانوا ويسفهم يعني ويشربهم بالماء. وكان القصد من القضيه كلها ايه؟ أن يسكت كلب الجوع، مش قصة يأكل ويستطعم وعايز يصنف في الأكل والكلام ده، لا، ما كانت حياتهم هكذا، كان يسكن الجوع ثم ينطلق زي ما حصل لابن أبي حاتم مثلا. نعم، القصة لما كان يدور على شيوخه. لما ابن أبي حاتم الرازي قال دخلنا مصر أنا ورفقاء لي فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، كنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ. فبعض الشيوخ فوجدوه مريضا فقالوا فرصة ناكل، فدخلوا لي السوق وجابوا سمكة، وأول ما جابوا السمكة ورجعوا للبيت حان موعد درس شيخ آخر، فحطوا السمكة زي ما هي. وهذه الحكاية ثابتة ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وراحوا بقى للشيوخ ودخلوا في الطحونة بقى، يروحوا في النهار يلفوا على الشيوخ وفي الليل ينسخوا الأحاديث وبتاع، حتى كادت السمكة أن تتغير تحمض يعني. قال فأكلناها نيئة ما تفرغنا لشيها. يعني ما سبحان الله، يعني مسألة العمر هو رأس مال الإنسان. لما الإنسان يضيع رأس المال، أي تاجر في الدنيا يدخل السوق كل ما يدخل يخسر فلوسه ويطلع، كل ما يدخل ده لا شك أنه سيفلس. الإنسان العاقل إنما ينفق من الربح، لا ينفق من رأس المال. ده بقى ما عندوش ربح في الأصل وينفق رأس المال وكل يوم يخسر. فالعمر هو رأس المال. نعم، جزاك الله خير. لعلنا نعود لوقفة أخرى مع علماء هذه الأمة ومع اجتهادهم ومع جدهم

فانطبعت على روحه. مكشوف بالضبط كده. أي محب مكشوف، أي محب مكشوف مفضوح يعني، يعني قل أن تخطئ الأذن نبرة المحب أبدا. يكرر يكرر سيرة. بقول لك أنا أنا أنا مش قادر أوصف بالكلام الحقيقة، لكن أنا منظر سفيان ابن عيينة عندي وهو يحدث على حسب الرواية هذا هذا القول الذي قيل، دخل قلبي سفيان بن عيينة. كمان وجدت فيه إنصافا، والإنصاف ده الحقيقة أنت بمناسبة الرؤية اللي أنت بتقول أنا شفتها لسفيان وحكاية قرأتها عن سفيان أيضا، الاثنين تطابقوا عندي فعظم سفيان في قلبي. ابن عيينة، الرؤية اللي أنا شفتها لسفيان بن عيينة كنت بأشرح في مصطلح الحديث، علم الحديث يعني، ووصلت إلى بحث الشاذ، فحبيت أن أنا أدي للطلبة الأمثلة على الشذوذ، أن الشاذ أن الثقة يخالف من هو أوثق منه سواء كان رجلا أو كان جماعة. فعملت دراسة على أصحاب الزهري، قلت عشان ما شتتش الطلبة وكل شوية يجيب لهم أسانيد شكل، لا هنجعل الزهري هو المحور بتاعنا ونشوف تلاميذ الزهري ونعمل المقارنات المعروفة في الشاذ. فطبعا الزهري أصحابه على 5 طبقات. الطبقة الأولى من أصحاب الزهري مالك وابن عيينة ومعمر ومحمد بن وليد، والطبقة المثل الثانية ممكن عقيل بن خالد، يونس بن يزيد، مثل ليث بن سعد، وانت نازل 5 طبقات يعني. فأنا عملت إيه يعني البحث بتاعي للطلبة على الطبقة الأولى والثانية، وأخرت الطبقة الثالثة. الطبقة الأولى اللي هو مالك ومعمر وسفيان، مالك الحقيقة في الزهري رقم واحد، أعلاهم فيه، أعلاهم في الزهري الإمام مالك رحمة الله عليه، عليه رحمة الله. وبعدين بعد مالك العلماء اختلفوا مين قبل مين، سفيان قبل معمر ولا معمر قبل سفيان، فرسي رهان كفرسي رهان. والمخالفات الإسنادية تلاقيها كتير ما بين معمر وسفيان أكتر من أي واحد من الاثنين دول مع مالك، يعني مالك قلما يختلف عليه في رواية عن الزهري بخلاف سفيان ومعمر. فطبعا كان النصيب الأغلب كان لسفيان بن عيينة. فزي ما بتقول بقى من كتر ما أنا عايش مع سفيان فرأيته في المنام وهو معمر. المهم أنا شفتهم في عمارة يعني أدوارها شتى كثيرة يعني، وأنا أذكر إن هما الاثنين كانوا في الدور التاسع طلعوا شاشر ولا لا بالبركة أيوه. فهو اللي هما الاثنين في الدور التاسع مسكين شيش بلكونة كده وعمالين يشدوا في بعض، وفجأة لقيتهم نطوا هما الاثنين من الدور التاسع ونزلوا على الأرض ومسكين الشيش كأن في خصومة بينهما يعني. فسفيان بن عيينة سمعته يقول أنا بقى جاي من بعيد، هما الاثنين شافوني أو رآني سفيان بن عيينة على وجه الخصوص يعني، فقال لمعمر قد جاء الذي يفصل بيني وبينك. الله أكبر. أنا قلما أذكر رؤيا يعني، دائما الرؤى عندي بتتبخر على طول يعني، قلما أذكر، لكن سبحان الله هذه الرؤيا كأنما نقشت على صفحة قلبي بحذافيرها ما نسيتها قط يعني. فقال جاء الذي يفصل بيني وبينك، فلما جيت فقالوا افصل بيني وبين هذا، بين وبين معمر يعني ابن رجب. فأنا قضيت لمعمر على سفيان، قلت لمعمر أنت محق وسفيان غلطان يعني وكده. فبكى سفيان وقال لي والله إنك لأحب إنسان إلى قلبي على وجه الأرض. الله أكبر. أنا سفيان الحقيقة زاد في قلبي لما قال الكلام ده، ليه؟ لإني تمثلت فيه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا فاكر أنني ذكرت حديثا بينهما يعني يرجح كفة معمر، لأن أنا كنت شغال في الإشاذ. نعم. فكأني بقى يعني معمر أثبت من سفيان في هذا الحديث، كأني ذكرت حديثا يعني، أنا لا أذكر هذا الحديث ما هو، لكن تمثلت فيه هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعنى أن أنا أقول له أنت غلطان يقبل ويبكي وبعدين لا يبكتني ولا يغضب مني وقول ازاي حكمت له علي. والكلام ده كعادتنا مثلا او كعادة الناس ان هو اذا قضيت عليه يزعل، انما تديله الحق. فعظم جدا في قلبي سفيان بعد الرؤية دي. الحقيقة قرأت حكاية زاد سفيان ابن عيينة في قلبي اكتر، وعلمت انه منصف. يعني هو كما كان منصفا في الرؤية علمت انه منصف. الرواية دي رواها ابو نعيم في كتاب الحلية عن عباس بن عبد الله الترقفي، قال دخل سفيان بن عيينة المجلس يوما فجلس، قال هل فيكم احد من اهل مصر؟ قالوا نعم. قال ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا مات. قال هل فيكم احد من الرملة؟ قالوا نعم. قال ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا مات. قال هل فيكم احد من اهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا مات. قال هل فيكم احد من اهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. قال هل فيكم احد من اهل قيسارية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد بن يوسف في ريابي؟ قالوا مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفرودي بالسؤدادي. الله أكبر. الحقيقة القصة دي أنا بكيت لما قرأتها. ليه؟ لأنه بعض الناس قد يتصور أنه إذا تفرد في زمانه بالعلم إن ده كويس، مدعاة للفرح. مدعاة للفرح ان هو الامام المتفرد الوحيد اللي الدنيا كلها بتروح له. لا، ده هذا من الشقاء ان يكون المرء فردا وحيدا، لان كل ما اهل العلم يكونوا كتار حواليك يدوك عزوة وتتكسر بهم، والفشقة والزنادقة والمبتدع يخافوا منكم طالما انكم مجموعة من العلماء ماشيين على خط واحد، وده بيسدد وده بيقارب. الدنيا كلها تخاف، يعني زي ما احنا بنقول مثلا في دنيا الناس اليوم، ساعات واحد مثلا يكون فاتح جواهرجي يجي واحد جنبه يفتح جواهرجي يزعل ويجي يشتكيني يقول لي عجبك اخذ رزقي وجا فتح نفس النشاط، فتح جنبي نفس النشاط. الكلام ده كلام مش حقيقي. احنا بنشوف مثلا شارع، نرى شارعا كاملا جواهرجي بيبيع احسن ما يكون جواهرجي لوحده في شارع، شارع كله مكتبات، شارع كله قماشين بتوع قماش والكلام ده، كل ما ده كله بيبيع مع بعض يعتمد بعضهم بالظبط كده. فانا الحقيقه شفت أبي سفيان كان حزينا إن أنه تفرد بالسؤدد في زمانه، مع أن دي مدعاة للفرح. والحقيقة موت العلماء دول كانت فراسة من الزهري، لأن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه رأى رؤيا في حياة الزهري شيخه، يعني رأى أن أسنانه سقطت. أسنان الزهري؟ أسناء سفيان بن عيينة رأى أن أسنانه سقطت في المنام، فقصها على الزهري شيخي، قال له تموت أسنانك وتبقى وحيدا. أسنانك أقرانه اللي هو سماهم دول، تخدرك. حتى في موقف ظريف برضو كان سفيان زعلان برضو أنه لوحده، أنه هو لوحده يعني. يقول علي بن مديني دخل علينا سفيان بن عيينة يوما فقال أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله، وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست الزهري وجالس أنس، ثم أنا أجالسكم؟ يعني بقول يعني بقى جالست من جالس الصحابة، ثم يعني استدار الزمان لحد ما بقيت أنا أجالسكم أنتم. فقام حدث يعني شاب كده لم تنبت له لحية، فقال يا أبا محمد أتنصف؟ قال نعم. قال والله لشقاء من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. فكأنما ألقمه حجرا. فقال من هذا الغلام؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم قاضي، يعني معروف يحيى بن أكثم يعني. فقال هذا يصلح لصحبة هؤلاء السلاطين، يعني ليه عنده بديهة حاضرة

وأعد على الكتاب أحس عليه كده وحس أني بحسرة في قلبي أن أنا خارج من المكتبة مش عارف أجيب الكتاب ده. وبعدين الكتاب الأثير لي قوي اللي هو بضم على صدر ده أعود ألف ألف وهو يكون آخر حاجة أسيبها على الرف. يعني يمكن في كتب أخرى نفسي فيها بس مش قد كده. دي الحقيقة محنة بالنسبة لي كانت محنة كبيرة. لكن كان من لطف الله عز وجل أنا ذاك في مرحلة الطلب إن الكتب ما كانش كتيرة. لو الكتب كانت كتيرة كنت تهت. لو مثل الوضع لو مثل الوضع الحالي ممكن أدخل أشتري بالعشرين كرتونة مثلا. في بعض الكتب أنا ما بصيتش فيها مطلقا من يوم ما اشتريتها. ليه؟ مش في تخصصي قوي وفي أعلى درجات التخصص في اللغة مثلا أو في الشعر أو في العروض أو في التاريخ أو الكلام، ممكن لما احتاجها أروح لها لكن مش هي اللي ممكن أجيبها أنا. فكان من رحمة الله ولا كانت العدد المجلدات بهذه الصورة اللي احنا قاعدين نشوفه الآن وبدأت كنوز الكتب تخرج لا كانت برضو في مجلدات بس ما كناش نقدر ما كنت أشتريها يعني. لكن الكتاب عموما اللي كنت أشتريه قبل ما أحط على الرف كنت أقرأه ولخصه وأعمل له فهرس لأطراف الأحاديث وفهرس الفوائد والكلام ده فتسنى لي أن أقرأ. لكن أنا لو عندي مال وقدرت يعني اشتري الكتب من رحمة الله من المحن تأتي المنح بلا شك. فهذه عفوا الفاقة أو أوجدت غنى علميا كبيرا. أنا كتاب التنكيل بما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة المحدث الضخم الكبير شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، هذا كتاب أنا نسخته بيدي. ليه؟ لأن ما عنديش فلوس لكن كان عندي همة إن أقدر أنسخ الكتاب ده. أنا أكاد أكون حافظه. السر إيه؟ أنا كتبته. فعشان كده أنا بقول يعني شوف سبحان الله كان بالنسبة لنا كانت محنة جسيمة. وأنا بقول لك أنا بتكلم كلام عاطفي الآن وأنا بحسس على الكتاب وصعبان علي أسيبه كأني سايب فلذة كبدي فعلا يعني مش مبالغة يعني سايب الكتاب ورايا وأنا أحلم بيه وأروح تاني وتالت برضو أحسس عليه وأبقى خايف صاحب المكتبة يطردني يقول لي أنت كل يوم تيجي تبص في الكتب ما تشتريش. أنا برضو كان هاجس بيجي وراي أمر على الديار وديار الليل بالضبط كده. فكنت مثلا أبقى نفسي أروح على المكتبة أعدي بس أقول لي لايمها شوية يعني خليك ثلاثة أيام مش كل يوم مثلا خليها كل أسبوع تنزل مرة بحيث أن ما تكسفش عند الراجل ده ولا بتاعه. فهي سبحان الله يعني أنا ما الحمد لله يعني ما مرت بي محنة إلا رأيت الخير بعدها. صح في وقت المحنة كان بيبقى فعلا محنة وفعلا مرة ولها مرارة في الحلق فعلا والإنسان يتمنى أن ما كانش تقع لكن سبحان الله لما بتنجلي يكتشف الخير من ورائها بالصبر. ونوقن بأن أشد أوقات الليل ظلمة يأتي بعدها الفجر بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يؤذن بفجر هذه الأمة بإذن الله عز وجل. لعل هذا ما يعني ما أختم به مع فضيلتك مسألة الحب لهذه الكتب وكنت تراها وتعدها أبنائك وكنت يعني تعوض عدم الإمكانية شراء الكتاب بأن تنسخه بيدك، هذه كأنها انطبعت بصورة أخرى في تعاملك مع أبنائك فنرى لهم كتبا مؤلفة منذ صغرهم كعكاز الكسيح والديك الفصيح الكتب التي كان يكتبها أبناء فضيلتك بأيديهم. والله أنا برضو دي أنا برضو أذكرها من باب الطرفة يعني أنا أولادي وهم صغار كنت عايز أحبب لهم الكتاب فعلشان إيه يعني يحب الكتاب فكنت اشتريت لكل ولد من أولادي نسخة من صحيح مسلم لما كنت بشرح صحيح مسلم وكانوا هم صغارا يعني كان مثلا حاتم كان سنه في حدود 10 سنين وهيثم كان تحتيه بسنتين وسفيان كان تحتيه بسنتين وكده فجبت النسخة كل واحد وكتبت له بخط يدي ان دي نسخة فلان الفلاني وبدأ سماع صحيح مسلم معي من بتاريخ كذا وكذا وكذا. فأنا عايز أحببهم في وكانوا لسه برضو إيه الخط لسه في ابتدائي وكده وعايز خطهم يبقى جميل وحلو وكده فقلت لهم مثل والدهم نعم مثل والدهم خطهم جميل يعني مثل والدهم فقلت لهم إيه خلاص كل واحد ينسخ يكتب يعني من صحيح مسلم وهسميله الكتاب بتاعه. فكنت بسمي بقى إيه الأسماء المزجوعة قلت له خلاص يا حاتم أنا هسمي لك الكتاب بتاعك أديك الفصيح بنسخ الجامع الصحيح وعكاز الكسيح بنسخ الجامع الصحيح